وفيه أيضا أن الأولى عدم الاستئذان حتى وإن كان للإنسان شأن، لأن الأمر بالاستغفار دليل على أن هناك شيئا من التفريط الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهم عليه. وهذا صحيح لا شك أن الأولى البقاء مع الجماعة، وأن الإذن أو الاستئذان بالانصراف أمر قد يكون فيه ذنب، فلهذا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم، قال واستغفر لهم الله. وفي الآية الكريمة أيضا على انتفاع الإنسان بدعاء غيره لقوله واستغفر لهم الله، والشاهد على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولكن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره سوى الدعاء أو لا ينتفع؟ نعم، الجواب إن كان له أثر في ذلك العمل فإنه ينتفع به بلا شك، مثل أن يكون هو الذي ثنى هذه السنة، يعني ابتدأ العمل بها للناس ودل عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك إذا كان له أثر في العامل، مثل أن يكون والدا له، فإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالوالد ينتفع بعمل ابنه إذا تبرع به له. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم على أمها صوم شهر فهل يجزي أن تصوم عنها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحج، حيث سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه، قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فإذا كان للمهدى إليه أو للإنسان أثر في العمل أو في العامل انتفع به، لكن إذا لم يكن له أثر فيهما، مثل أن يتبرع قريب لقريبه أو صديق لصديقه في عمل صالح، فهل يجزئ ذلك أو لا يجزي؟ اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من يرى أنه يجزي، وأن الإنسان لو عمل عملا صالحا وجعل ثوابه لشخص من المسلمين فإنه ينتفع به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن أي قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك. ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد، قالوا لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه فلا فرق بين أن يكون ولدا أو غير ولد، الشأن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره. والذين قالوا بالمنع قالوا إن الولد ليس كغيره، لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله، وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوه. أما الدعاء للمسلمين فهذا أمر مجمع عليه، وفيه نص الكتاب والسنة والإجماع، ولا أحد يخالف في ذلك. فإذا سألنا سائل أيما أولى أن أصلي ركعتين وأتصدق بثوابهما لشخص من أقاربي غير الأب، أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاة، نقول الأفضل

ولا يجد شيئا يوجب الانتباه. لا، التنبيه وله ايضا فوائد اخرى لكن تفهم من السياق. انما الشيء المهم الدائم يعني هو التنبيه، لكن قد يكون فيه فوائد اخرى كما ذكرنا في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله غيب. إياك نعبد، هذا خطاب، هذا خطاب. الفائدة منه التنبيه، والفائدة الثانية هو أنه لما وصفت الله في تلك الأوصاف كأنه صار الآن أمامك، فخاطبته مخاطبة الحاضر بقوله: إياك نعبد. هنا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، يعني وقوله متى يكون في هذا نظر، لأنه ليس المراد أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يرجعون إليه متى يكون فقط، بل يعلم حالهم حينما يرجعون إليه مع علمه أيضا متى يرجعون إليه، فمتى يرجعون إليه عالم به بلا شك، لكن السياق لا يؤيده، بل يؤيد أنه عالم بهم حال عملهم وحال الجزاء على العمل، ويعلم يوم يرجعون إليه ماذا يكونون عليه من الحال. كما أن علم متى يرجعون سواء كان رجوعا عاما كيوم القيامة أو خاصا كموت الإنسان، هذا أيضا مرجعه إلى الله عز وجل. وقوله فينبئهم، فينبئهم فيه أي في هذا اليوم بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم. فينبئهم يخبرهم بما عملوا من خير وشر. وفائدة الإنباء هو الاستقرار، يعني يستقرهم حتى يكون جزاؤهم على وجه العدل الذي أقروا به هم، فلا يقال إننا ظلم، فلا يقولون إننا ظلمنا، فلله يقول عملتم كذا وعملتم كذا وعملتم كذا حتى يقروا بذلك، ثم بعد هذا الإقرار يترتب الجزاء فضلا أو عدلا، لأن الجزاء إما فضل وإما عدل وإما جور. فالثالث الأخير منتفى عن الله، والأولان ثابتا، فإن جزاء سبحانه وتعالى بين العدل والفضل، فجزاء الحسنات فضل من قبيل الفضل، وجزاء السيئات من قبيل العدل إذا جاز كل سيئة بمثلها، وإن عفا سبحانه وتعالى فهو من باب الفضل. وقوله والله بكل شيء عليم، بكل شيء هذا عام، كل شيء من أعمال بني آدم صغيرها وكبيرها ومن غيرها أيضا، فإن الله تعالى عليم بها. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فالله تعالى مدرك كل شيء إدراكا جازما، فإنه سبحانه وتعالى ليس في علمه شك ولا ظن، بل كل علمه علم يقيني. باقي 6 دقائق ما يمكن ناخذ. نعم ها؟ طيب شونا عارف؟ لا، ينبيهم يخبرهم استقرارا، يعني لأجل أن يستقرهم حتى يقروا به. نعم يعني متجعل يوم يرجعون إليه متعلق بينبئهم، ما يصلح لأن الفاء تمنع، الفاء هذه تمنع من أن يكون ما قبلها متعلقا بما بعدها، ولا لو كانت ما فيها فاء ويوم يرجعون إليه ينبئهم لكان مستقيم، لكن الفاء هي التي منعت من أن يكون ما قبلها معمولا لما بعدها. الفاء عاطف. نعم.

ثم هذا يفوت الإخوان بتغلية. إلا كان عندكم أهل لهم تبون تعطونهم ينامون بقى. لأنه حين أن إلى طلعت الآن مثلا من الدراسة إلى طلعت إلى الواحد يعني ما هو ما عنده العمل الجدي الذي يتمكن بنصف الساعة الباقية من أن يعمل شيء تجده يتمغط ويخوف ويشكاد لن ينظف. إلى جاء الظهر ما في عاد إلا الغداء والنوم. بعد العصر فيه أشغال بنى عامة مثل أحد من يحاجب والصلاة والإخلاص ما هنا وقت مبين. ها؟ ها؟ وهو وما في درس آخر الصباح أبلغ منها الثلاثة يعني ما نطلع الآن إلا قبل وقت نص ساعة أو شيء أخي كثير إلا إذا رأيت أننا نجعل الدرس ساعة ونص فقط بدل ثلاث ساعات أربع ساعات إلا شوي لكن ثلاث ساعات بعد الفجر نبي نستوعب بعد ما تنتهي ثلاث ساعات بعد الفجر نبي نستوعب لنا ساعة الفطور ووضوء وما أشبه ذلك. لا موضع لكل خمس الشاهية قصقان شفاعات افرض انه لا صلى وجو متى يصلون هنا؟ يعني قصدك انه نفرق اولا درس المغرب فيه فائده اكثر من هذا لانه يحضر ناس غير خصوصا بابليه. والشيء الثاني انه الساعه لا ربع درس المغرب هو شيء كثير. ها اختصار يعني والله ما ادري لكن هذه ترجع الى انه نشوف العمل يعني هم بعد مكلفين بشيء ما نعرف يبي مراجع المذاهب المعاصرة ومش فعل أنا متعذرهم لكن قالوا إحنا بندور اللي جينا أعفناك من المذاهب المعاصرة وما لقينا لازم وأنا ما عمري درست المذاهب المعاصرة ومش الواحد يكتب شيء ما أدري عنه يعني يغش الناس وتبقى المسألة مشكلة. وأنت إيش عندك عبد الله حجاز؟ لا ما يخاف هذه الحكم أنت لا أنت لسه أنت عاقل الحمد لله أنا خل بخص عندي لك لأني ربما أحكم لنفسي لكن أنت واشترى كتاب يكتب ويقرأه مثلا أكثر من 200 طالب في السنة الواحدة نعم وربما يستفيد به غيرهم أيضا غير الطلبة لا مثلا الطبع قد لا يطبع لكن يمكن يكتب الستنسل وبس يمكن هذا ممكن لا يمكن هي المسألة ترى أسبوعين يعني المساء أسبوعين فقط ولا لا وهو بيوم 15 من ذي القعدة اللي بيبدا الدراسة طيب تبقى نخلي الأسبوع الأول ونشوف أو نخلي مثلا الثلاثة أيام منه الأولة